نعم. التي تدين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فإذا ما قال قائل منهم بلاش منهج السلف الصالح خرج عن الجماعة. نعم. أما الشذوذ والانحراف في بعض الجزئيات ومنها هذا المثال، هذا لا يخرج عن الدائرة. ما شاء الله، بارك الله فيكم. فيكم بارك. إن شاء الله. أسأل الله لنا وله العافية، الله أن يعامله بلطفه ورحمته وعافيته. الشيخ حفظه الله مر به أيام أنه يبزق الدم وهو بعد الحديث والنجاسة العلمية كانت مستمرة قبل سنوات. الحمد لله. شيخنا لما اكتشفت الطبيب دكتور تيسير الشديد لمدة يوم بعد أخونا خضر شاء الله يحفظه، فكنت كهذا قال لك إذا جبك الساوي إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله. إن شاء الله. الحمد لله. أنا عاهدوه شابا ولذلك الحمد لله. يعني يضرون به من حيث لا يريدون. والله يا شيخ الله يجزيكم خيرا. إني صادق دائما كلما سألني عنك أحد في هذا البلد أو بغير هذا البلد وبعض الأخوة يتصلون خارج هذا البلد أقول ما شاء الله الشيخ كلما تقدم به العمر كلما ازداد شبابا. الحمد لله. والله يا شيخنا هذا دائما نرى فيك الشباب يا شيخنا. والله ان شاء الله هي ندرة اهل الحديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. الله نظر الله امرأ ان سمع مقالته فوعاها وأداها كما سمعها. الحمد لله. او اخبار اخرى قد بلغنا هذا شيخنا أكثر من مرة. والله نعم. لكن الغريب مجلة صدر في قبرص شيء عجيب نشروا القبر وأنا خلفت الله أكبر. صور القبر على خلاف السنة. الخبر الجديد الآن هذه نقل رجل يقول هذا الرجل حدثني أن أخواننا السلفيين في العراق حديثا يعني صلوا على الألبان صلاة سجادة الغائب ما يعرفون قول الشيخ الألباني فيها. الشيخ بالمناسبة أتون صلاة الغائب على مثل هذه الصورة على في مسألة شيخنا دائما الحمد لله المسائل الخلافية بين الشباب وضح لي كلامكم وأسأل الله أن يجزيكم خيرا كثيرا وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. هنا مسألة شيخنا نعرف مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وإما كثيرين أنكروا التقليد وحاربوا التقليد ومع ذلك يذكر في تراجمهم الحنبلي الشافعي الحنفي، فعلى ما يحمل يعني نسبتهم هذه تحمل هذه النسبة على مثل ما وقع من الألباني نفسه الحنفي. هل تعرفه؟ قد قرأته اليوم في المكتبة عندكم اليوم أنا جئت وأنت نائم في المكتبة. كنت نائما قال له شنو هي الوادي تعرفها هي اللغة؟ لا ما أعرفها باللغة الشامية ما أعرفها. كيف يعني؟ لأنه زعم أن رجلا لقي رجلا آخر وكان هذا الآخر مغربيا والمغاربة يعني فيهم روح الإسلام والغيرة والرغبة لكن فيهم شيء من الشدة، فقال أحد المثنين على هذا المغربي قال له إنكم معشر المغاربة ناس طيبون وخيرون وأصحاب دين لكن يعني هناك خصة واحدة لو أنكم تتركونها. قال ما هي؟ قال هذه هي هذه هي هذا الذي يقول شيخنا هذه هي يعني خلاصة التمثيل قديمة. نعم يعني كانوا نشأوا أنا لا بالحنبلي كما نشأت وأنا على المذهب الحنفي لكن الله نصرهم ثم هداهم إلى السنة وبقي عليهم ذلك اللقب لا سيما أن الأزمنة المتقدمة من ذلك في مناسبة هناك في اليمن وأنا أيدتك لكن أذكر المثال عليكم السلام أنهم لا يتعصبون ليس تدينا نعم وإنما لا أقول تبلدا نعم الآن في تبلد هذا التبلد أسباب الحرية التي لا صمام لها ولا قيود لها لذلك كل الإنسان ترك مذهب الحنفي صار شافعي صار كذا ما هذه أمهم أو صار خامسي ما هذه أمهم شو السبب لأنهم يشوفوا الناس يخرجون عن دين الله أفواجا كثر خير هذا لساته مسلم قد يكون خامسي قد يكون سادسي إلى آخره أما الزمن الأول قال لك سمعت عني أنا حينما بدأت أرفع يدي في الصلاة قالوا هذا يجب أن يجلب 30 أو 40 جنة هذه ما تسمع اليوم نعم الحمد لله ما تسمع الحمد لله كلام كثير منا في شغل الآن وخاصة وأنا لا أتكلم بما هو أهم من هذا. أعرض لهذا التوحيد كلمة محمد. محمول على أنها كانت في البداية ثم كانت مجرد نسبة ليس لها أثر في حياتهم. مدارس الحنابلة ومدارس كذا فمن نشأ في هذه المدرسة أطلق عليه. يؤيد مسألة التفلت هذه شيخنا يعني مثال سمعته من الشيخ مقبل في محاضرة الشيخ مقبل حفظ الله ذكر مرة أن يعني إحدى الدول التي جاءت أرادت أن تقتحم اليمن فالأمير كان زيديا متفلتا فكلف ابنه أو وكيله أن يتفاوض مع هذه حفظ الله ذكر مرة أن يعني إحدى الدول التي جاءت أرادت أن تقتحم اليمن فالأمير كان زيديا متفلتا فكلف ابنه أو وكيله أن يتفاوض مع هذه الحكومة الغادية فبعدما رجع قال له ماذا فعلت يا بني قال اشترطت عليهم أن يفعلوا كل شيء إلا حي على خير العمل يبقونها فقال له أبوه وكان متفلتا من هذا الأمر قال ليش ما اشترطت للزراعة ومن الأموال وزيد يأخذه حي على الفلاح مع حي على خير العمل فتبقى المذاهب مسائل يعني نسبة مجرد نسبة فقط في قوله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أقول شفنا في هذا نفي لكمال إيمان لا لأصل الإيمان يكون كما هو الشأن في آية أولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون نعم يعني كلمة تجمع النوعين نعم ثم يطبق كل نوع على ما يناسبه نعم فمن كان لم يخضع لحكم الشرع اعتقادا فهذا نفى إيمانه نفيا مطلقا وأي ذلك شفنا أن ممكن الإنسان يعني لو أن ولده حكم عليه بالقصاص لأنه قاتل فكلم ولده للحاكم الشرعي ليقتله لكن في نفسه حرج يتمنى أن ولده ينجو من هذا الأمر فكون أن في نفسه حرجا في هذه الحالة ليس معنى ذلك أنه يعني عديم الإيمان هو سلم أمره لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت إن كان الحرج هذا بمعنى الضيق من شريعة الله والبغض لشريعة الله فهذا كفر وهذا ما يعني وهذا يظهر يعني أن يسأل فيجيب بهذا القول أما مجرد أن يحكم أو يتحاكم هذا ليس بكاف ولعله مما يبين أن هذا النفي لابد من تفسيره على الوجهين كما ذكرنا سبب نزول الآية نعم الآية كما تذكرون الخلاف الذي وقع بين الجبير والأنصار